بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وأما إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ومراده إن ذهبت من دون إذنه، فإن صدقته فذهبت بعد ذلك بإذنه، يجوز لها أن تعتبر أنها بعد في نكاحه، أما إن لم تصدقه لا تعاشره. وأما إن علق الطلاق على خروجها من البيت فخرجت ناسية لم تطلق، وإن قال لها: إن تأخرت عن عملك فأنت طالقة، فغلبها النوم فتأخرت مغلوبة طلقت، إلا إن كان أراد حين قال ذلك، إلا أن كان أراد حين قال ذلك إن تعمدت التأخر ولم يرد حال كونها مغلوبة فلا تطلق. وفرقة الفسخ أنواع: فرقة إعسار، أي عجز عن المهر أو النفقة، فإذا أعسر الزوج بهما بعد إمهاله 3 أيام جاز الفسخ، أي فسخ عقد النكاح بعد إثبات ذلك عند الحاكم، يفسخ الحاكم نكاحه أو يقول لا يفسخ نكاحه. بعد إثبات ذلك عند الحاكم يفسخ الحاكم نكاحه أو يقول لها الحاكم افسخي نكاحه. وفرقة لعان، أي اتهام بالزنا، وبعد ذلك لا رجعة له عليها. واللعان لغة مصدر مأخوذ من اللعن أي البعد، وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، إلا أن يقيم البينة بزنا المقذوفة أو يلاعن زوجته المقذوفة، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. وإن كانت حاضرة أشار لها بقوله: زوجتي هذه. وإن كان هناك ولد ينفيه فيقول: وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات، ويقول في المرة 5 بعد أن يعظه الحاكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة، وأنه أشد من عذاب الدنيا: ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا. ويتعلق بلعانه أي الزوج وإن لم تلاعن الزوجة 5 أحكام: أحدها سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة عنه، والثاني وجوب الحد عليها أي حد زناها إن لم تلاعن، والثالث زوال الفراش، والرابع نفي الولد عن الملاعن، والخامس التحريم للزوجة الملاعنة على الأبد، فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين ولو كانت أمة واشتراها. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه،